اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. ألم أقل لكم يوم الجمعة الماضية في فضفضة أني أحبكم لله وأثبتت لكم ذلك عمليا؟ هذا اليوم إثبات آخر، إثبات آخر. وحشتوني، بقيت حاسس ان من الجمعة للاربع مسافة طويلة، عايزين نعمل حاجة في الوسط الصراحة. انا بحبكم في الله واحب لقاءكم على الهوى، بعدما سجلنا اجزاء من اصول الوصول الى الله تعالى لرمضان، احس ان اللقاء على الهوى وتفاعلي معكم شيء اخر. وقد اعجبتني واسعدتني رسائلكم في الاسبوع الماضي على مدار الاسبوع في الكلام عن كيف واخواتها ومسألة تصحيح الصلاة وتصحيح الوضوء. بفضل الله عز وجل انا سعيد وشاكر لكل من شجعنا على ان نستمر في هذا. وان كنت في البداية مترددا، كل الناس بتعرف تصلي وكل الناس بتعرف تتوضا، ايه اللي انت بتعمله ده، ولكن شجعتموني وثبتتموني. والشكاوى الكثيرة في أن كيف وأخواتها لا تعاد، هذا يدفعني إلى أن أقول لكم كل إنسان عنده فيديو، كل إنسان عنده كمبيوتر يسجل الحلقة ويعملها باسطوانات ويطبع ويوزع، وزع الناس كلها، وكل اللي يصلي صح يبقى في ميزان حسناتك معايا، ونبقى احنا كلنا في ميزان حسنات واحد هو سيدنا النبي اللي علمنا ازاي نصلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونكون معه اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها الإخوة، إنني أريد الآن أن نستكمل وبسرعة قضية الصلاة عشان ننتهي منها قبل رمضان. رمضان داخل وكابس علينا بسرعة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العافية والمغفرة قبل رمضان. اللهم أدخل علينا رمضان ببركاتك ورحماتك وعفوك وجودك وإكرامك وإحسانك يا حي يا قيوم. رمضان داخل وعايزين ننتهي من موضوع الصلاة، ولكن زي ما اتفقنا يتصلي صح، يتصلي صح، هي حاجة من الاتنين دي، فيش حل تالت، لازم تصلي صح. وعشان تصلي صح زي ما قلنا لابد من اعداد حقيقي للصلاة. حسيت النهاردة ومن يومين فاتوا ان انا عايز اكلمكم في حاجة مهمة قوي في الصلاة، وهي عدة الصلاة. عايزين نعمل عدة للصلاة. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان لما رحت زمان العب تنس، فالمدرب التنس كنت رايح بتريننج كحلي، فقال لي شوف اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس. يعني ايه يا باشا؟ قال لي لازم فانيلا بيضة وشورت ابيض وكاب ابيض. طب ما مش هتفرق يعني. لا هو كده وصوله. فاحنا بنقول بقى اللي عايز يصلي يلبس للصلاة. تنسي وبتاعي وتهريج ايه وكلام فارغ اللي انت بتقوله ده ايه يا عم؟ ده ربك قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فاحنا عايزين نجهز عدة للصلاة. جلابية بيضة وطاقية بيضة طاقية ها وطيب عطر طيب حاجة حلوة كده ما هياش مش فيها كحول مش فرنش ولا ايطالي ولا حاجة. لا لا عايزين حاجة طبيعية ما تدخلش فيها حاجة هتحس بطعم تاني. قولي ده انا عمري ما لبست جلابية. ماشي لله لله الله احق من تزين له. انا ما بقولش فرض ولا شرط ولا الزمك. لا صلي في اللبس اللي انت عايزه طالما لسه طيب. لكن اللي ازعجني ان انا اشوف واحد داخل يصلي ببجامة النوم شورت او بجامة البيت ما اعرفش ايه ايه ايه قصة اللي بيلبسوها اليومين دول دي شورت وداخل يصلي صلاة الجماعة في المسجد. اللي جاي يصلي الفجر ببجامة النوم ببدل التدريب. لا عايزين نصلي صح يبقى مهيئين حتى نفسيا ان ده لبس صلاة. المرأة احنا قلنا المرة اللي فاتت عايزين نعمل مسجد للبيت. اي ركن كده من اركان البيت نروح مقفلين وكده بستارة. حتة دي تبقى طهرة حتة دي تبقى طهرة حتة كده فاضية ايوه ونقفل عليها ها وتبقى طهرة بحيث الاطفال ما يدخلوهاش حدش يدخلها بالاحذية. تبقى دي اسمها مسجد البيت. يبقى مأوى نأوي اليه مسجد البيت في العدة دي في المصحف والسواك وازازة مية زمزم وإزدال الصلاة بتاع المرأة اللي بتلبسه في البيت. للمرأة إزدال صلاة بتلبسه في البيت إزدال الصلاة. برضو واحدة قالت لي يعني ممكن واحدة لو لابسة لبس البيت وقاعدة في البيت براحتها وجت تصلي ممكن تلف ملاية على نفسها كده وتصلي. ليه مستهترين بالوقوف بين يدي الله؟ ما من إزدال صلاة حرير حرير يكلف 500 جنيه للي معاه وفيه ب8 جنيه. لكن البس لربنا ان الله احق من تزين له. احق من تزين له. هتزين لمين؟ اجمل من ربنا اعظم من ربنا اكرم من ربنا. ايضا عايزين من الاستعداد للصلاة اراجع اللي انا هقرأه في الصلاة. يعني انا هصلي فعايز افتح مصحفي انا هصلي بايه؟ هصلي مثلا بوضحة وألم نشرح. افتح المصحف واقرأ وضحة وألم نشرح قبل ما ابدأ الصلاة. اراجعهم هقرأ من البقرة هقرأ من آل عمران اراجع انا هصلي بايه. ايضا من عدة الصلاة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للشيخ الألباني. كتاب مهم جدا تقرأ فيه علشان تظبط أمور الصلاة. شوف النبي صلى إزاي. كتاب الشيخ الألباني ده صفة صلاة النبي ما فيش كلام منه كله أحاديث. النبي كان بيصلي إزاي كان بيصلي بإيه كان بيقول ايه كان بيركع ازاي ويسجد ازاي علشان برضو ما يبقاش كلامي ده خلص عند مجرد انك شفت الحلقة. لا الكتاب ده هتلاقي فيه اللي احنا بنقوله واحسن من اللي بنقوله. بس المسألة انا كل مهمتي تبسيط المسألة وشرحها. بدأنا الصلاة رفعنا ايدينا وانا رافع كده برمي ورا ظهري كل حاجة وانا نازل كده بهد كل حاجة الله أكبر قلتها صح ما بقولش الله وأكبر ولا بقول الله أكبر، وأنا بقول الله أكبر وبعدين أقول دعاء الاستفتاح وبعدين أقرأ الفاتحة واحدة واحدة وعلى مهلي آية آية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدها مدا. وبعدين نسينا المرة اللي فاتت نقول آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هندسة. عايزك وانت بتقول آمين هندسة تطلع مظبوطة. غفر له ما تقدم من ذنبه. كم مرة مرت معانا دلوقتي غفر له ما تقدم من ذنبه في الصلاة عشان ذنوبك تمحي تتشال؟ اظبط آمين. عارف تتقال ازاي؟ افهمها بقى. حركتين لان الف ممدودة مد طبيعي، حركتين اتنين تبقى ومين اليه بتاع اين ممدودة من اربعة لستة لانه المد عارض للسكون، بيسموه كده مد عارض للسكون. فاقول كده آمين مش آمين. غلط مش كده يا عم طارق. آمين وبعدين مين زمل كده. لو دي ضبطت وافقت الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. حاجات بسيطة ولطيفة وتايهة وضيعة مش واخد بالك منها. ولا الضاد ها؟ ولا الضاد ستة. ولا الضالين برضو اللام مشددة. ولا الضاء ولا الضاد مشددة. ولا الضالين آمين غفر لك ما تقدم من ذنبك. وبعدين نقرأ السورة، وبعد ما نقرأ السورة نرفع ايدينا الله أكبر واركع. وشفنا الركوع المرة اللي فاتت، اسمع تاني كده سيدنا النبي ده بقى من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. دي يا جماعة اسمها الراحة. معايا يا زعيم؟ ربنا يتوب عليك يا مدني. الراحة دي الراحة دي اهي اللي هي دي اسمها راحة اليد. ماشي؟ الراحة. ضع راحتيك دي على ركبتيك. يبقى الركبة اللي بيسموها الايه الصابونة الركبة لازقة في راحة ايدك. ضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين اصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو موضعه. فهمني ازاي؟ عملناها. كان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه. ما يركعش يروح مدخل كيعانه تحت جنبه، وانما ينحي مرفقيه عن جنبيه. يبقى كوعين بعاد عن الجنب، المرفق قصدي بعيد عن الجنب. وكان اذا ركع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. حتى لو صب عليه الماء لإيه؟ لاستقر. ظهره حتة واحدة زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، في المرة اللي فاتت ظهره مفروض حتة واحدة. لو صبينا عليه مية ما تتكبش كده ولا كده ولا كده ولا كده، لأنه حتة واحدة مستوي. وقال للمسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وامكن لركوعك. وكان لا ينصب وكان لا ينصب رأسه ما يرفعش رأسه ولا يقنع. ولكن بين ذلك وكان يطمئن في ركوعه وكان يقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده. ما تصلي عليه قاعد مشغول بالتليفون ليه؟ أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم أو سجدتم. أهدي من خصوصيات سيدنا النبي. أنت واقف بعيد ليه يا محمد مصطفى؟ ربنا يتوب عليك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من خصوصيات سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هو كان بيشوف من وراء زي ما بيشوف من قدام. إزاي؟ أنت يجب عليك الاستسلام. في ناس هيقولوا لك كان له عينين في ظهره، مالوش عينين في ظهره. ما ثبتش؟ احنا ورا الحديث إني لأراكم من بعد ظهري كما أراكم من أمامي. يبقى الرسول كان بيشوف من وراه زي ما بيشوف من قدامه بالضبط بدون عينين. الله يريه بنفس العينين شايف اللي ورا زي اللي قدام. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا ما ركعتم أو سجدتم ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. يا على راجل مسلم بيصلي وهو على غير المل. يا نهار ابيض، والله حاجة صعبة جدا، حاجة تخوف. ليه؟ قال ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. شفت غراب وهو بينقر دم؟ زمان لما كنا ننظر الى، واحنا كنا راجعين من المدرسة كده واحنا في ابتدائي، وكانوا يذبحوا البعير او البقرة، كان جزار في طريقنا، كان الغراب ينقر الدم كده. فكان هذا الانسان الغراب وهو ينقر الدم شبيه باللي بيركع كده. شوف الغراب كان ينقر الدم هكذا. هي دي النقر ده السريع ده اهو كذلك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قلت لكم القصه دي قبل كده لما كنت انا وصديق ليا الله يكرمه ويبارك فيه، هو اللي باقي يعني من الاصدقاء الى الان، وكنا دخلنا مسجد نصلي، فالراجل سريع جدا، فبعد ما خلصنا صلاه صاحبي ده بص لي كده وهو بينا، لحقته؟ انا لحقته. فعلا بتجري وراه، احنا واقفين نقرا الفاتحه تلاقيه ركع، على ما كمل الفاتحه الله اكبر يكون رفع، سمع الله لمن حمده عليه يكون سجد، الله اكبر سبحانه الله. ايه بتجري ليه؟ هو ده الذي ينقر، شكرا يا مدي، الذي ينقر الصلاه كما ينقر الغراب الدم. قال رسول الله، شويه احاديث النهارده زي الفل. والله الناس اللي صايمة النهاردة تدعينا عند المغرب عند الفطار كده، دعينا ان شاء الله. مثل يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. الله، شفت بقى اللي بيصلي ده زي اللي بياكل وبيستطعم. وبياكل. لو ان احنا في عصر حتى الاكل بقى اي كلام بقى الشباب النهاردة. المهم مش ده الموضوع، لكن الصلاة طعام الروح، الصلاة هي الحياة، الصلاة هي اللي بتقيم صلبك بين يدي الله، الصلاة هي حظك ونعيمك وقوتك، قوة القلب. كيف تربي طفلا قوي القلب؟ خطبة من 20 سنة ولا اكتر دي، ها؟ كيف تربي طفلا قوي القلب؟ انك تربيه اول حاجة على انه يصلي، ويصلي صح، ازاي يقف ويركع ويسجد ويركز. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده كمثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين، الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. عايزين في الصلاة نستمتع. عشان كده سيدك النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل، يعني يجي المغرب وما يفطرش، يفضل صايم لتاني يوم المغرب، كان بيواصل. فالصحابة وصلوا معاه فقال: لا تواصلوا، لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طعامه وسقياه الصلاة والقرآن وذكر الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. هتيجي معنا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. اللي ما يتمش الركوع والسجود يبقى بيسرق من ربنا. ترضى انك تبقى حرامي بتسرق من ربنا؟ ده نسرق يعني ما تسرقش خالص، اوعى تسرق ابدا. لكن اخطر السرقة انك تسرق من ربنا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فلمح رجلا لا يقيم صلبه في الركوع، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع. دلوقتي عايزين نقوم يا عم مدني معلش عشان نشوف الرفع من الركوع. الرفع من الركوع هيبقى ازاي؟ احنا دلوقتي تعلمنا نركع، وتعلمنا نقول واحنا راكعين: سبحان ربي العظيم، على مهلك واحدة واحدة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهتراجع تلاقي فيه 14 ذكر من أذكار الركوع في كتاب صفة صلاة النبي أو في كتاب الأنس بذكر الله. تحضير للصلاة جميل، تحضير إعدادك للصلاة في هذا الكتاب، بأن احنا بنجهزك للذكر، مش سرد الأذكار وخلاص، وإنما فهم الأذكار، إنك تفهمها وتحسها وإنت بتقولها. بعد ما تقول سبحان ربي العظيم 10 مرات، دي السنة. كثير من الناس ومشهور بين كل الناس 3 مرات، قل في الركوع 3 سبحان ربي إلى آخره. لا، السنة 10، 3 دي الفرض، والمقصود الطمأنينة. أقوم ناخد فاصل دقيقة واحدة بس نجهز نفسنا لإن احنا نقوم عشان أوريكم الرفع من الركوع، ولا نقول واحنا قاعدين وخلاص. لا معلش عشان ناخد ثانية ان شاء الله مش هتزيد دقيقة ان شاء الله. احبكم في الله خليكم معايا. سيب الريموت كنترول من ايدك اثبت خليك معايا خليك معايا هجيلك حالا. يلا السلام عليكم ورحمة الله. إنه الحيي الكريم، إنه زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مجهز جيش العسرة، إنه صاحب بئر رومة، إنه صاحب اليد البيضاء في الإنفاق في سبيل رب الأرض والسماء، إنه الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة، ومن ثم كان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هو هذا الرجل؟ أتعرف عليه إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء المقبل في حلقة فضفضة. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير. كيف وأخواتها؟ انت ما بتصليش ليه؟ طب بالراحة واحدة واحدة عليك، بالراحة واحدة واحدة عليك، انت ما بتصليش ليه؟ كيف واخواتها؟ في ناس يصلوا ربنا من طريق القرآن، واحد تاني اهتمام بالصلاة، واحد تالت اهتمام بالصيام، واحد رابع بالحج والعمرة. هل تعرف ان الوضوء طريق الى الجنة؟ ممكن واحد يبقى سكته للجنة الوضوء. وأخواتها مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. يذاع هذا البرنامج في الأوقات التالية. الله الله الله الله. شاشة تأخذك للجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تأخرتش عليكم، سريعا سريعا انتم شايفيني واقف اهو بخلص الموضوع. انا احبكم في الله. احنا بدأنا كنا واقفين بعد ما خلصنا تكبيرة الاحرام، ثم ايديك حزو اذنيك الله اكبر، وركعنا الركوع اللي احنا قلنا عليه، ظهرك المفروض تماما وراسك مظبوطة، كفيك هم بطن الكفين ثابت على ركبتين، فارد صوابعك مقابضة على ركبتيك، ذراعك مفروضة ما هياش لازقة في جنابك كده، لا وإنما اهي مفروضة خلاص تماما مظبوط، وعينيك اهي، دماغك اهي، ركبك اهي، ظهرك اهو خلاص. سمع الله لمن حمده. انت واقف اهو خلي بالك. سمع الله وانت طالع، وانت طالع انت راجع. سمع الله لمن حمده. نزل ايديك. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله العظيم، ذكر خطير جدا. اوعى تحرك ايديك زي ما انا بحرك ايديا كده، لا ده انا مش قصدي، ده انا بس ده الانفعال مع الذكر، والا تاني تاني. انا راكع سبحان ربي العظيم، ظهري مظبوط مظبوط، وراسي مظبوطه، ودراعتي مظبوطه، وايديا وكفاكفي كله تمام، سبحان ربي العظيم. ممكن تكتفي عليه ثم ترفع سامي ايديك مرفوعه معاك اهي، اليدين ينزلان مع العبد ويرتفعان مع العبد، يسجدان ويركعان، الايدين ماشيه معاك. سمع الله لمن حمده. انا شفت اول امبارح يوم الاثنين واحد بيصلي جنبي مش هيزعل مني اكيد شايفني دلوقتي يقول سمع الله لمن حمده الحمد لله رب. لا كده غلط. اي سمع الله لمن حمده. الامام يقول سمع الله لمن حمده. المأموم يقول سمع الله لمن حمده. المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. ايه ده؟ هو مش النبي قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد؟ نعم بعد سمع الله لمن حمده. يبقى انا وانا رافع انا بصلي ورا الامام. الامام قال سمع الله لمن حمد انا هرفع معاه ايديا هي هتترفع معايا سمع الله لمن حمده. وبعدين ايديا تنزل كده ولا تتحط كده؟ الاثنين صح. الاثنين صح لكن انا بنزل ايدي. الشاهد ايه؟ ان سمع الله لمن حمده والرسول قال ايه؟ حتى يعود كل عظم الى موضعه. ده موضع رجع العظم الموضع موضع ايديا كده. الشيخ ابن باز وبعض الفقهاء يقول ايه؟ موضعه الى ما كان موضعه قبل الركوع، كان موضعه كده فيرجع كده. الاثنين صح. سمع الله ايديا فوق اهي مش كده سمع الله والله اكبر ونزل جد لا لسه سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا عيني محل السجود. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قول لي كل ده ده انا كنت بقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وانزل غلط غلط والله غلط. هو ايه اللي غلط بس عم الشيخ فهمنا بالراحه؟ الغلط انك تبقى سريع كده. ده انت لازم لما تقف وقفتك دي تبقى قد الركوع او قريبه من الركوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الركوع والسجود حظها من القراءة. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أو قريبا من السواء. سواء يعني زي بعضها. القيام قد الركوع قد الرفع من الركوع قد السجود قد الجلسة بين السجدتين أو قريبا من السواء في تناسب قد بعضها. فلذلك وانت واقف تركع ممكن تقول سمع الله لمن حمده ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد. قد الركوع او قريبا من الركوع تبقى متناسبه. مش ترفع وتنزل جري. لا هقول تاني الذكر بتاع الرفع من السجود وممكن تقتصر على اجزاء منه. هقولها ازاي؟ انا راكع رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده بلاش تطول. تاني تاني سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. الواو دي مهمه قوي في روايه اللهم ربنا لك الحمد لكن الواو دي بتدل على انهم جملتين. اللهم ربنا يعني سمع الله لمن حمده اللهم ربنا وبعدين ولك الحمد جمله ثانيه. ما احنا عايزين نفهم. انا ممكن اقعد اقوم ثاني عشان موضوع السجود انا قايم عشان اوريكم ننزل للسجود ازاي. خليكم معايا هنقعد دلوقتي عشان نشرح اللهم ربنا ولك الحمد. خليكم معايا. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ده احنا خليناها زي الفل. صلي على الرسول صلي. شكرا يا مدني جزاك الله خير. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي رواية مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. لا ده انا قاعد عشان اقول لك سمع الله لمن حميده. يا نهار ابيض لو تأملتها ده تبقى ليلتك فل. يعني ربنا سمع اللي بيحمده. شوف الجملة، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله اكبر. ما قالش حاجة غير اللي بيقول سمع الله. ربنا سمع مين؟ لمن حمده، للي يحمده. ربنا يسمع اللي يحمده. قول الحمد لله عشان يسمعك. الله يحب ان يحمد، يحب ان يثنى عليه. احمد ربنا، قول لي حاضر اما اصلي. يا عم احمد ربنا دلوقتي، قول الحمد لله، زود الحمد، قول كمان، قول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام، دي نعمة عظيمة جدا، من أعظم نعم ربنا علينا نعمة الإسلام، دي نعمة عظيمة جدا فعلا، إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين، إن إحنا بنصلي وإن إحنا نقف بين إيدين ربنا وإن إحنا نقرأ قرآن. نعمة إنك تقول سمع الله لمن حمده، ربنا سمع اللي يحمده، فتبدأ تحمده بقى، تقول إيه؟ اللهم ربنا ولك الحمد. احمد ربنا، قول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات، ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما بين السماء والارض وملء اي حاجة تاني وملء ما شئت من شيء بقى. شفت بقى لما قلت سمع الله لمن حمده، فعايز تسمع ربنا حمد ما حصلش قبل كده. ملو السماء وملو الارض وملو اللي بينهم وملو كل حاجة، مليت الدنيا حمد. سمعوا ربنا، سمعك، شايفك، قريب منك، بيحبك، وقفك من ايديه ودخلك بيته، قربك، قربك وطرد غيرك. واسجد واقترب. مستعجل عايز تسيب وتروح فين؟ مستعجل بالكروة الصلاة وتخرج، هتروح فين؟ هتروح لمين؟ يا راجل يا ست اثبتي، اهدي على مهلك. يا شيخ احنا مش فاضيين. طب استغفري ربك من الكلمة دي، لازم تفضيله، ده هو صاحب النعم. ولما تحمده ملء السماوات، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء، الثناء المدح، انت اهل، يعني انت مستحق ان احنا نمدحك. والمجد، المجد العظمة والعلو، يعني يا رب انت لك من العظمة والعلو والفضل ما تستحق ان نمدحك عليه ونثني عليك به. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، احق حاجة تقولها ان تثني على الله وتمدح. وكل اللي انت بتقوله ده كلام فارغ وباطل الا مدح ربنا والثناء عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اعترف انك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، لو أعطيت حدش يقدر يمنع، ولا معطي لما منعت. لو أنت منعت ما حدش يقدر يدي، ولا ينفع ذا الجد. ذا الجد يعني صاحب الغنى، منك الجد منك غنى، يعني اللي عنده فلوس فلوسه ما تنفعوش عند ربنا. قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. الفلوس ما بتنفعش حد عند ربنا. ربنا ما بيتعاملش مع الناس على ان ده غني وده فقير، ده وزير وده رئيس، وده غفير وده تايه، وده ضعيف وده كبير وده مريض. لا، عبد، كلنا لك عبد. وده المعنى اللي بقوله في الحج وفي العمرة. ان شاء الله في فضفضة هتسمعوا حاجة عن عمرة رمضان، ربنا يتقبل ويرزقنا الحج والعمرة، ما يحرمناش من الحج والعمرة يا رب، ويطيب قلوبنا برؤية الكعبة وكل المشتاقين. الشاهد ايه؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بقول لبتوع العمرة والحج انه كله بيقلع ويلبس بشكيرين، واهم حاجة يقلع راسه، حدش لابس عمة ولا كاب ولا غترة حمرة ولا بيضة ولا خوزة ولا في الاحرام، في الاحرام ولا اسمه ايه اي حاجة، ها فيش، لازم راسه مكشوفة، لان ده اللي بيميز الناس، اللي لابسه على راسه اللي لابسه على جسمه، كله لابس بشكرين بيض. خلعنا اسم الدكتور والاستاذ والشيخ وفضيلة الشيخ وسماحة الشيخ و كل الالقاب خلعت، ولم يبقى لك الا وصف عبد. كلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت. شوفوا انت واقف راكع تقول يا رب ما حدش يقدر يدي اللي انت تمنعه، ولا حد يقدر يمنع اللي انت تديه، كانك بتستمطر رحمات السماء، اديني اديني انا محتاج لك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عايزك تقول الدعاء ده بقلبك، بروحك، بعقلك، بحضور، وانت واقف ومش مستعجل انك تنزل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم مأخذه، واذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام الى مفاصلها، ولا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. هنقوم نعملها ونختم. خلي بالك ما تضيعش صلاتك. الركن الرفع من الركوع ده الركن، لازم تبقى واقف صح وتنزل صح. وهسيبك بقى ساجد عشان نتكلم عن السجود الحلقة الجاية، ونختم حلقات الصلاة بإذن الله تعالى قبل رمضان. نسأل الله التيسير والإعانة والتسديد والثبات، وصلى الله على النبي محمد. بس هنقول بس ازاي كنت واقف، ها انت كنت واقف وانت قاعد حافي ولا ايه يا عم الشيخ؟ يا عم انت مالك، خليك في نفسك. ها انا كنت راكع، رفعت من الركوع، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، عايز سمع الله لمن حمده، برضو تتقال بقلب، تتقال بوضوح، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. واقف حتى رجع كل عظم لموضعه، ايدي رجعت لموضعها، والمرافق رجعت لموضعها، وكتافي رجعت لموضعها، ها، ورجلي رجعت لموضعها. قلت اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. واقف مش ايه وملء ما شئت من شيء بعد، لا، احق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم أهوي للسجود. الرسول قال إذا هويت للسجود فانزل بيديك فإنهما ينحطان كما ينحط البدن. الإيدين نازلة، وخلي بالك ينحطان دي، الإيدين نازلة الأول، وتلقى الأرض بيديك، نزل الله أكبر وبدأت السجود. سبحان ربي الأعلى. وسيبك ساجد إلى الحلقة القادمة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، ولقائي معكم في الأربعاء القادم بإذن الله تعالى في السادسة، لكي يكون أمامنا فرصة لأن المغرب داخل. وأحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.